بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون، اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. صدق الله العظيم. وسئل الامام علي بن ابي طالب كرم الله وجهه وقالوا له يا امام صف لنا الدنيا، فقال رضي الله عنه الدنيا اولها عناء واخرها فناء، حلالها حساب وحرامها عقاب، من استغنى فيها فتن ومن افتقر فيها حزن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. ايها المعزون الكرام، وسئل عبد الله بن عباس رضي الله عنه وقالوا له يا ابن عباس ما سر قول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب؟ فقال ابن عباس رضي الله عنه غافر الذنب لمن قال لا اله الا الله، وقابل التوب ممن قال لا اله الا الله، شديد العقاب لمن لا يقول لا اله الا الله. وسئل نبينا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه وقالوا له يا رسول الله هل للجنة ثمن؟ فقال نعم. قالوا وما ثمن الجنة يا حبيب الله؟ قال قولوا لا اله الا الله. اخي المعزي الكريم، ونحن نعيش نفحات هذا الشهر الكريم، شهر القرآن الكريم، الشهر الذي انتصر فيه المسلمين اعظم الانتصارات، وفتحوا فيه اعظم الفتوحات الاسلامية التي خلدها التاريخ الى ان يرث الله الارض ومن عليها. ونحن نعيش في الايام الاواخر من هذا الشهر الطيب المبارك، حيث قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلم امتي ما في الخير في شهر رمضان لتمنت السنة ان تكون كلها رمضان. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. ايها المعزون الكرام، نعيش مع ايات بينات من الذكر الحكيم يتلو علينا ذلكم العالم القرآني الاذاعي الكبير فضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي، القارئ بالاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم بمدينة كفر شكر بمحافظة القلوية. ندعو له بالتوفيق، ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتقدم مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاء Oh,

Thank you. إليه

ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. الذين إنك أنت

فالحكم لله ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله فالحكم لله وما يتذكر إلا من ينيب هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش مطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. اللهم إنا أسألك بقرآنك الكريم الذي أنزلت ونبيك الشريف الذي أرسلت وبحق شهر الهلال المبارك عندك وشهر رمضان الكريم يا رب العالمين أن تجعل ثواب هذه الليلة القرآنية المباركة آية آية وحرفا حرفا إلى روح المتوفية يا رب العالمين وأمواتنا أمواتكم جميعا يا رب العالمين. وأنت السنة الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والصالحين يا رب العالمين. وأن تجعل القرآن والصيام شفعين لها في قبرها وأنيسين وجنيسين لها إلى يوم الدين. وهكذا أخي المستمع الكريم ختمت هذه الليلة القرآنية بهذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمدينة كفر شكر لمحافظة القليوبية تليفون 520-060 مدينة كفر شكر. نقلناها لحضراتكم على احد مكبرات الصوت العالمية الحديثة واكبر محطات الدياز الكهربائية الكبرى بمدينة المحلة تحت ادارة الحاج لطفي النجار ميدان الجمهورية شارع حسن كمال متولي مخازن الفراشة الكبرى مخازن الشيماء شارع الجمهورية وشارع طلعت حرب ادارة المعلم ابراهيم عنب المعلم رمضان الرخاء. وشكر الله سعيكم جميعا ولا أراكم الله مقروعا في عزيز لديكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.